له حق في ذلك، وكان لا يرضى أن يتكلم أحد إلا بإذنه. ومن الحوادث التي كانت في ذلك ذكرها المؤرخون أن وهي ثابتة، أن أحد الصحابة كان في الكوفة أظن حجر بن عدي أو عدي بن حجر كيف وحجر على الطريق أظن حجر بن عدي، تكلم هو ومع أصحابه في أمير الكوفة وأنكروا عليه مرة وهو يتكلم ونالوا منه، فأمر معاوية أن يبعثوا إليه، وكان حجر هذا أحد الصحابة وأحد الفقهاء أو العباد منهم، فأتى إلى الشام وهو فيه 11 نفرا من أصحابه. لما كانوا على مقربة من دمشق أرسل لهم معاوية جندا من جنده فقتلوهم جميعا. ولما كانت بيعة يزيد بن معاوية